السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الليلة ليلة الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول من عام 1441 للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا أيها الإخوة في باب مخصصات اللفظ العام، وانتهى المؤلف من الكلام عن المخصصات المتصلة، وذكر منها الاستثناء والشرط والصفة والغاية، ثم شرع في ذكر المخصصات المنفصلة، وذكر النص والمفهوم وكذلك القياس وقول الصحابي والتقرير والفعل. فيه كان سؤال سأله علي صح ولا فهد المري عن قول المؤلف رحمه الله وإياه في باب الاستثناء، لما قال وإن أمكن عوده إلى الجميع، قال وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع. ونباني جزاه الله خير معاذ في الدرس الماضي على ذلك، على هذه المسألة، ولأن الاستشكال هو قوله طيب إذا صلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع، ولا مانع يعني ما فائدتها إذا كان صلح عوده إلى الجميع، أي إذا لم يصلح لم يحمل. ففائدة قيد المنع أنه قد يصلح عوده إلى الجميع بمقتضى اللفظ ولكن يمنع مانع، مثل في آية القذف فإنه قال فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا صلاة أبدا أولئك هم الفاسقون، فهو يصلح أن يعود، قال إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح إلا الذين تابوا. فهنا الاستثناء إلا يصلح أن يعود إلى الجميع، فمن تاب سقط عنه الحد وسقط عنه، لكن لما كان الحد هذا حقا للآدمي هذا يمنع من عوده إلى الجلد، وقد لا يصلح عوده إلى كل واحدة فيختص بما يصلح عوده إليها، مثل وإن كانوا يمثلونه بعوده إلى الكل، لكن مثل قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فإلا ما ذكيتم ما يصلح عوده إلى الجميع، إن الميتة والدم ولحم الخنزير ما يمكن يقول فيها إيش إلا ما ذكيتم. نعم. أيضا تنبيه آخر، هو أني قلت مرة في درس في قبل درسين أن صاحب التحبير وهو البرداوي رحمه الله اللي هو شارح التحرير هو أصل هذا الكتاب، وابن النجار اختصره بمختصر التحرير، ثم المرداوي شرح كتابه التحبير كما شرح هنا ابن النجار كتابه، وهو يعني يسير على منهاجه حتى في الترتيب وفي الألفاظ إلا في القليل. ذكر قال روضة فقهنا، وقلت أنه يسمي روضة الناظر ابن قدامة روضة فقهنا، وهذا سهو مني لأنه يريد بالروضة هنا روضة الفقه، روضة في الفقه وليست في الأصول، وهي منسوبة لابن قدامة رحمه الله، لكن بعض أهل العلم يصحح نسبتها إلى غيره من الأصحاب، فهي روضة في الفقه وليست روضة الناظر التي في الأصول، والله أعلم. بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله وإياه في آخر فصل متعلق بالعام والخاص، فقال فصل إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. نعم، هذه كيفية العمل بالعام والخاص إذا اجتمع، فالأصل أن يقدم الخاص مطلقا. مطلقا يعني سواء عرفنا تاريخ ورود كلا النصين أو جهل التاريخ، وسواء كان مقترنين أو منفصلين، وسواء كان أحدهما متواترا والآخر آحادا، فإنه لا فرق في هذه الحالة، لأن حمل المطلق الخاص على حمل العام على الخاص هنا جيد، هو من باب البيان وليس من باب النسخ، والفرق بينهما أن البيان أخف، فالبيان يكون بالإجماع، البيان يكون بالقياس، لكن لا يكون النسخ بالإجماع ولا بالقياس. وأمثلته قد مضت فيما سبق، سواء تخصيص النص بالنص أو بالمفهوم أو بالموافق مفهوم الموافقة أو المخالفة أو بالقياس أو مذهب الصحابي أو غيرها من الأدلة. قال: وإن كان كل منهما عاما من وجه، خاصا من وجه، تعارض وطلب المرجح. إنما هذه من الحالات المشكلة، وإن يكون اللفظ عام من جهة لكن خاص من جهة أخرى، واللفظ الآخر عام من جهة وخاص من جهة أخرى، فإذا حاولت أن تجمع العام مع الخاص تعارضا. فالذي رجحه الشيخ وهو الصواب هنا أنهما يتعارضان ويطلب الترجيح من غيرهما. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها هو عام في الأوقات، فليصليها إذا ذكرها، ولكنه خاص في الصلوات، إذا إنه يتحدث عن الصلاة إيش المفروضة. طيب، لو تركنا وهذا الحديث فإن مفهومه يفيد أن أي وقت تستيقظ وقد نسيت صلاة من الصلوات أو نمت عنها فإنك تصليها، لكن لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أشكل هذا. لماذا؟ لأن قوله لا صلاة عام في جميع الصلوات، نافلة ذات سبب، مقضية، أي صلاة، وقوله حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب الشمس خاص في الوقت، يعني هذا الوقت وقت نهي. فلو افترضنا أن واحد تذكر بعد صلاة الفجر أنه لم يصلي العشاء، أو تذكر بعد صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر مثلا، فهل نقول صلها لقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها؟ هنا يتعارض حينئذ مع قوله لا صلاة ولا لا، أو نقول لا تصليها لأن هذا وقت نهي، فيعارضه قوله فليصليها إذا ذكرها، فهنا يتعارضان ويطلب الترجيح من شيء آخر. ينظر مثلا في أي العمومين أقوى، وعندنا قاعدة أن العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص أو اللي دخله التخصيص، العموم المحفوظ الذي لم يتطرق إليه تخصيص أصلا، هذا من طرق الترجيح. أو يقال مثلا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو أقر من صلى بعد الفجر ليقضي سنة الفجر، فهذا يدل على أن هذا العام يدخله التخصيص، فيقاس عليه مثلا من تذكر الصلاة المفروضة في هذا الوقت. هذا طرق الترجيح، وطرق الترجيح ليست موضوعنا الآن، إنما الشاهد أنه يرجح بينها. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم الكتاب، فهو من حيث التعلق بأم الكتاب جيد، خاص أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم الكتاب، وهو عام من جهة أنه لا صلاة له مطلقا، لا صلاة له مطلقا، بمعنى أنه يقرأ على أي حال، سواء كان الإمام يقرأ أو الإمام ساكت أو الإمام راكع أو ولا لا. طيب، ثم إذا جئنا لقول تبارك: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهو عام في جميع الأوقات غير مرتبط بالصلاة، لكنه خاص بسماع القرآن، إذا سمعت القرآن فأنصت، سواء كنت داخل الصلاة أو خارجها، فهنا لا بد من طلب الترجيح من خارج. فبعضهم يقول مثلا: وجدنا أن قوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عام محفوظ ما دخله التخصيص، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب دخله التخصيص من، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الداخل للمسجد والإمام راكع واعتبرها ركعة له مع أنه ما قرأ لأم الكتاب فسقطت عنه، فدل على هذا على أن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب دخله التخصيص، وحينئذ يكون أضعف من العام الذي لم يدخله التخصيص. قال رحمنا الله وإياه: وإذا وافق خاص عاما لم يخصصه. قاعدة تخصيص العام بالخاص أن يختلف حكم الخاص عن حكم العام، ففي مثلا قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم يفيد ثبوت الإرث للأولاد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل يفيد نفي الميراث عن القاتل. إذن لا بد أن يتنافى العام مع الخاص حتى يمكن ماذا؟ تخصيص العام بالخاص. لكن إذا توافق بمعنى أن الخاص يؤيد حكم العام فهل يصلح أن يخص به؟ يقول الشيخ لا، وإنما يكون تأكيدا لأحد أفراد العام. مثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة دباغها طهورها، ويشير إلى الشاة لما رأوهم يجرونها فقالوا يا رسول الله ميتة، قال دباغها طهورها. فهذا لفظ ماذا؟ خاص. هذا لفظ خاص معنى أنه يتناول الشاة. وقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر عام، فهل يقال قوله أيما إهاب يعني إهاب الشاة؟ يقول الشيخ لا، هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص يوافق حكم العام. هذا الكلام يتعارض مع ما سبق في الحقيقة من التخصيص مفهوم المخالفة، لأن التخصيص مفهوم المخالفة مبنى على أن لفظ الخاص موافق في المنطوق للفظ العام، لكن مفهومه مخالف ليش؟ لمنطوق اللفظ العام. مفهوم النص الخاص مخالف في حكمه لمنطوق اللفظ العام، فهنا يخرج المفهوم بعض أفراد العام. لكن قالوا مراد الأصحاب بهذا فيما إذا كان الخاص مفهوم لقب أو مفهوم اسم مثل الشاة، فإن هذا مفهوم لقب. مفهوم اللقب هو المتعلق بفرد معين، بفرد معين أو باسم كمحمد كعلم أو بشاة أو تقول بقرة، فهذا لقب أو علم أو اسم، هذا لا مفهوم له. فأنت إذا قلت محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم تفهم من ذلك أن نوح ليس رسول الله. فمفهوم اللقب فالاسم الحكم المعلق على اسم أو على لقب لا مفهوم له، يعني لا تأخذ منه مفهوما مخالفا لمنطوقه. وعلى هذا قالوا أن التخصيص مفهوم اللقب ليس بصحيح، وهذا مراد المؤلف هنا أنه إذا وافق خاص عاما لم يخصصه، أي إذا كان الخاص مفهومه مفهوم لقب، فإنه في هذه الحالة لا يقوى على تخصيص المنطوق لأنه أضعف منه. قال: ولا يخص عاما بمقصود، ولا تخص عادة عموما ولا تقيد مطلقا. العادة يراد بها عادة المتكلم في خطابه لا العادة الحادثة بعد ذلك، لأن من شروط إعمال العادة أن تكون موجودة حال التكلم بالنص. فالعادة إنما تعتبر إذا كانت مقارنة للكلام. أما العادة الحادثة فلا يتعلق الكلام بها، وعلى هذا لا يتبادر إلى ذهنك في قول المؤلف تخصيص العادة العموم بالعادة العادات والحادثة بعد ذلك، وإنما مراده فيما إذا كان المتكلم له عادة أو من ورد الخطاب إليهم لهم عادة أخص من منطوق اللفظ. وورد اللفظ عاما، فهل يحمل اللفظ على عادتهم؟ إن كان في كلام الشارع فالشيخ رحمه الله يقول لا تخص عادة عموما، وكذلك لا تقيد مطلقا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صدقة الفطر صاعا من طعام، أو كنا نخرجها صاعا من طعام، إيش كان طعامهم؟ الشعير والبر مثلا، فهل يحمل قوله من طعام على الشعير والبر؟ كان عادة لهم. ثبت النهي عن كراء المزارع، وهذا اللفظ لو حملناه على عمومه فإنه يدل على أن المزارع هذه لا تؤجر مطلقا، لكن ذكر بعض العلم أن كراء المزارع في زمانهم كان يراد به تخصيص بعض الأماكن، يعني مثلا تجي لها المزرعة هذه جيد وتقول الثلث هذا أنا أجرتك هذه المزرعة على أن هذا الثلث نتاجه لي، أو هذا الربع نتاجه لي، فإيش اللي يحصل؟ ممكن يكون إنتاج هذا أضعاف إنتاج هذا، أو العكس، أو تجي جائحة وتذهب بهذا وتدع هذا فذهب حقك. فيقولون هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كراء المزارع. الشاهد من ذلك أن اللفظ العام إذا ورد وللمتكلم أو المخاطبين عادة في لفظ من ألفاظ هذا الكلام أخص منه، فإنه لا يحمل اللفظ عليه، بل يحمل على ويش؟ على عمومه. هذا إذا كان في كلام الشارع، هذا مراد المؤلف رحمه الله، وإن كان عندنا قول في المذهب آخر أنه يحمل إيش؟ العام على العادة، العادة المصاحبة، لأنه في الغالب العادة لها أثر في تفسير الكلام، فهم لا يفهمون من هذا الكلام إلا وإيش؟ إلا ما تعودوا عليه. ولذلك مثلا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط لا يطلق على النادر كمثلا الحصاة التي تخرج، وإنما يطلق على ما اعتاد خروجه، فهذا هو الذي ينقض. أما النادر هذا فلا حكم له، لأنه لم لا يتبادر إلى ذهن المتكلم من الغائط. الشاهد من هذا أن القول الذي جرى عليه الشيخ هو قول كثير من العلم أن العادة لا تخصص اللفظ العام، هذا إذا كانت في كلام من الشارع، لكن لو كانت في كلام المكلف فعندنا على المذهب أن تخصصه. فلو قال كما ذكر قبل، لو قال لا آكل لحما وله عادة في ذلك أنه يريد اللحم لحم الغنم مثلا أو لحم بهيمة الأنعام، فيحمل إيش؟ اللفظ العام على إيش؟ على العادة. طيب، قال ولا يخص عام بمقصوده ولا برجوع ضمير إلى بعضه. لا يخص عام بمقصوده، يعني إذا كان هناك لفظ عام لكن خرج على مقصود، كقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مقصود الآية هو بيان الأنصبة ولا لا؟ فكلمة أولادكم هذه لفظ عام، وحنا قلنا أنها تشمل جميع الأولاد سواء كانوا أولاد أنبياء أو ليسوا بأولاد أنبياء، سواء كانوا قاتلين أو ليسوا بقاتلين، وسواء كان دينهم مع مورثهم متحدا أو مختلفا. فهل يعني إذا كان المقصود هنا هو قسمة الميراث يقال في هذا اللفظ أنه ليس بعام، بمعنى أنه يخص المراد بذلك هو ليس كل ولد وإنما المراد به تقسيم الميراث، ويؤخذ الوارثين من أو عموم الأولاد من نص آخر، أو مثلا قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، العادة أن ملامسة النساء مقصودها ماذا؟ الشهوة، فيقال مثلا المقصود بقول أو لامستم النساء يعني بشهوة، لأن هذا هو مقصود النص، هذا هو مقصود النص الذي يمكن أن يترتب عليه حدث. أما مجرد اللمس فأن تلمس أختك كما تلمس أخاك لا فرق في ذلك بينهما، أو أمك أو أباك، فإذا ليس مجرد اللمس هو الذي ينقض الوضوء، إلا أن المقصود باللمس هنا هو الشهوة. فهل يخص العام بمقصوده؟ الشيخ يقول لا يخص، والمسألة محل خلاف بين العلم، انتصر ابن تيمية رحمه الله إلى أن العام يخص بمقصوده، والسياق له أثر في تفسير الكلام في هذا المكان. قال: ولا برجوع ضمير إلى بعضه. لو افترضنا أن اللفظ العام في آخر النص في ضمائر ترجع إلى بعض أفراد اللفظ العام، مثلا قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولتهن هذا ضمير يعود على بعض المطلقات، لأن قوله والمطلقات يشمل البائن والرجعية ويشمل المدخول بها وغير المدخول بها، لكن التي يحق رجعتها منه غير البائن. أما البائن فما يقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولا لا؟ طيب الآن الضمير عاد على بعض الأفراد، صح ولا لا؟ هل يقال إن قوله والمطلقات لا يشمل البائن؟ الشيخ يقول: لا، عود الضمير إلى بعض أفراد اللفظ العام لا يلزم منه تخصيصه. واضح؟ عود الضمير وبعولتهن عائد إلى بعض أفراد المطلقات لا يعني ذلك أن قوله والمطلقات يقتصر على ماذا؟ على الرجعية، فيخص من اللفظ العام الرجعية فيقال هي التي تعتد ثلاثة قروء، وأما البائن فلا تعتد. عود الضمير على بعض أفراد اللفظ العام لا يقتضي تخصيصا، لكن في بعض الأحيان لا يكون هناك ضمير بل هناك يعني حكم لا يأتي لجميع الأفراد وإنما يكون لبعضهم، فهل يصلح هذا للتخصيص؟ بعضهم يقول هو مثله مثل الضمير، وبعضهم يقول لا ليس كالضمير. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه لا تدري لعل، لا ليس الضمير ولا لا، وإنما حكم متعلق ببعض المطلقات اللاتي نهي عن إخراجهن من البيوت، وهو ماذا؟ أن الرجل إذا طلق امرأة الطلقة الأولى وهي عنده في البيت يشوف اليوم وبكرة والصبح وبالليل وتتجمل تتزين، ألا يمكن أن يكون ذلك سببا لمراجعتها؟ لا تدري لعل الله يحدث، ليش يطلعها من البيت وربما يحدث الله بعد ذلك أمرا. وهذا في الحقيقة مما أهمله كثير من الناس، بل جهلوه، هو بس يعني أهملوا جهلوه ويظنون أن المرأة بمجرد ما يقالها زوجها طالق أو يأتيها بورقة طلاقها أنها تخرج من بيتها، بل رأينا من طلبة العلم وممن لا يخفى عليهم هذا الحكم من حينما يأتي وقت التطبيق سبحان الله العظيم إما يغاب عن ذهنه أو أنه يغلبه الهوى في مثل هذا الجانب، وهذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به. فأنت إذا طلقتها تبقى معك إلى أن تنتهي عدتها، وهذا حق لها أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه. إنما الكلام الآن، نحن عرفنا أن قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا يعود إلى البائن، لأن البائن ليس هناك شيء يحدث بعد ذلك إذ هي مطلقة طلاقا بائنا. فهل يقال قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعود على قوله لا تخرجوهن من بيوتهن بالتخصيص فنحمله فقط على الرجعية؟ هذا هو قولنا إذا ورد بعد اللفظ العام حكم لا يأتي في جميع أفراده، فهل يكون ذلك دليلا على تخصيصه؟ بعض العلماء يقول نعم، كما فعلت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل اللفظ على العموم وقالت له فاطمة: إن زوجي قد بت طلاقي ولم يفرض لي النبي صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة، فهو قال لم يدع كتاب ربنا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت. وليس في رد لخبر الأحد، لكنه شك في ثبوته. مثل العالم يأتيه حديث بطريق ضعيف ما يعمل به، وهذا هو الواجب عليه، فهو لم يثبت الحديث عنده. احتجت عليهم فاطمة رضي الله عنها بقوله: ألم يقل لا تدري لعل الله يحدثه بعد ذلك أمرا، فأي شيء يحدثه بيش بعد الثالث؟ وهذا فعلا يعني أن بقاء المطلق البائن في البيت مع مطلقها موقع في الفحشاء ممكن ولا لا؟ نعم، لأنه لا يحل لها ولا تحل له، وقد انفصلت العلاقة بينهما، انفصلت بحيث لا تحل له إلا حتى تنكح زوجا غيره، بخلاف الرجعية. الرجعية زوجة، فلو أراد أن يراجعها حق له ذلك بدون إذن لا ولي ولا غيره، ولو أراد أن يجامعها فقط بدون رجعة، فإن على قول بعض العلم أن الفعل هذا يقوم مقام الرجعة اللفظية، بخلاف البائن التي ليست زوجة تماما. فهنا يعني يقوى القول بأن ذكر حكم لا يأتي أو لا يتأتى إلا في بعض الأفراد يكون صالحا يسالا. لماذا؟ لتخصيص اللفظ العام، لتخصيص اللفظ العام. وهذا ينفعك في كثير من المواطن الحقيقة، على حسب السياق إذا كان يفيد ذلك. فمثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة: ألم تعلم أن ألم إيش ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أول الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فاللفظ هذا خمسة هو سادسهم، قد يظن بعض الناس أن هذا يعني حلول وأنه يكون معهم بذاته، لكن هو فسرها بالعلم، يعني العلم جاء في أول الآية وفي آخرها، فهذا يفسر ما بينهما. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، عن ربه جل وعلا: جعت فلم تطعمني. ثم قال: ألم تعلم أن عبدي فلانا قد جاع، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ففهم الألفاظ من جميع المواطن التي موجودة فيها مهم وضروري. ما يأخذ الواحد لفظة مثل ما قال الإمام أحمد: يأخذون أول الآية يتركون آخرها، أو يأخذون وسط الآية يتركون أولها أو آخرها، وهذا فعل المبتدع الذي يأخذ ما يوافق هواه ويدع ما لا يوافق هواه. بل بعض الناس يضيق صدره إذا جاءت آية ما توافق، ويفرح ويطير بها فرحا إذا جاءت آية توافق هواه، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نسأل الله الهداية. ثم شرع المؤلف رحمه الله وإياه في الكلام على المطلق والمقيد، وهو في الحقيقة شبيه جدا بالعام والخاص، ولهذا دائما يجعلونه في آخر مباحث العام والخاص. فقال المؤلف رحمه الله: يا باب، المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المطلق والمقيد هو من جنس الخاص لا من جنس العام، فهو من أبواب الخاص وليس من أبواب العام، لأنه كما ترون متناول لواحد لا بعينه. وقبل أن نشرع فيه، أمثلته كثيرة، لكن من أمثلته الظاهرة البينة حتى يتصور الطالب فقط قضية المطلق والمقيد، قول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة: فتحرير رقبة. فهذا أمر بتحرير الرقبة، هذه نسميها رقبة ماذا؟ مطلقة، لأن لم تقيدها بإيمان ولا بكفر. ثم قال: فصيام شهرين متتابعين. الشهرين قيدهما بإيش؟ بالتتابع. قال المؤلف رحمه الله: وهي المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المطلق ما تناول واحدا، إذن هو ليس بعام، لأن العام هو المتناول ليش؟ ها؟ نعم، لكثيرين غير محصورين. وقوله واحدا كذلك يخرج الأعداد، فالأعداد ليست من المطلق وإن كانت من الخاص. الأعداد ليست من المطلق وإن كانت من الخاص، فليس كل ها خاص هو مطلق؟ لا، قال غير معين. غير معين هذا يخرج العلم والمعارف، فالأعلام معينة والمعارف كذلك معينة فليست مطلقة. قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، أي أنه فيه معنى واحد فقط لكنه شائع في أفراده. شلون شائع في أفراده؟ مثل لما تقول رجل، هذا موجود في الجميع، فيصدق على فهد وعلى محمد وعلى سالم، هذا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، فهو كل شخص من الموجودين يصدق عليه أنه رجل. يقابله المقيد، قال والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا. المعين كالأعلام والمعارف، قال أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، كان يقول رجل طويل أو رجل قصير أو رجل من بني كذا، قيده بوصف زائد على حقيقة جنسه، وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين. نعم، يكون مطلق من وجه ومقيد من وجه. فقول الله تبارك وتعالى صيام شهرين متتابعين مقيد من حيث التتابع، مطلق من حيث أحسنت أشهر الأزمنة، يعني مطلق من حيث الشهرين محرم وصفر، شهرين من 1 إلى 29 أو 30 أو تصوم 60 يوم من 15 إلى 15 إلى 15، المهم تصوم ماذا؟ شهرين. فهما من حيث التتابع مقيدان، ومن حيث المكان وتحديد الأشهر مطلقة. وكذلك تحرير رقبة مؤمنة في سورة النساء، في الكلام على العتق رقبة مؤمنة في ماذا؟ في القاتل خطأ ولا لا؟ هي مؤمنة، لكن من حيث الصفات أيضا، هل هي ذكر أو أنثى؟ مقيدة ولا مطلقة؟ مطلقة. قال وهما كعام وخاص، أي المطلق والمقيد كعام وخاص، وسيأتي إن شاء الله في نهاية الباب هذا الكلام عن الفرق بينهما. هما كعام وخاص من حيث الأحكام، فإذا قلنا أن العام يخصص بالحس وبالإجماع وبالعقل وبالمفهوم ونحو ذلك، فكذلك أيضا المطلق يخصص بإيش؟ يقيد بهذه الأدلة كلها. لكن يختلف المطلق عن المقيد في أشياء محصورة، منها إن ورد واختلف حكمهما. إن ورد واختلف حكمهما، يعني إذا ورد مطلق ومقيد لكن هذا له حكم وهذا له حكم، فإنه حينئذ لا يحمل مطلقا، سواء كان سببهما واحدا أو كان سببهما مختلفا. فمثال الأحكام المختلفة والأسباب المختلفة، قول الله تبارك وتعالى واغسلوا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فهو مقيد بإيش؟ إلى المرافق. وقوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مطلقة في هذا اللفظ. فالحكم مختلف، في الأول غسل والثاني قطع، والسبب مختلف، الأول حدث والثاني سرقة، فلا يحمل مطلق على المقيد. هذا إذا اختلف السبب، وهذا باتفاق أهل العلم. أما إذا اتفق السبب بحيث كان سببهما واحدا لكن الحكم مختلف، الحكم مختلف، مثل قول الله تبارك وتعالى فصيام شهرين متتابعين، مع قوله فيطعام 60 مسكينا، الحكم مختلف ولا متحد؟ مختلف، في الأولى صيام وفي الثانية إطعام، لكن السبب واحد، السبب واحد، فلا يحمل المطلق على المقيد هنا. فلا يقال مثلا الصيام الإطعام لابد يكون متتابع، لابد يكون متتابع بحيث ماذا؟ يطعم هذا وراء هذا أو يطعمهم جميعا، لا حتى لو أطعم اليوم وجلس 5 أيام وأطعم 5 وبعد 10 أيام أطعم 5 ما يضر. هذا الحالة الأولى إذن، وهي ما إذا كان الحكم مختلف فلا يحمل مطلق على مقيد، سواء اتحد السبب أو اختلف، لأن الأحكام المختلفة تشير إلى وجود معاني مختلفة، فلا يمكن يعني حمل المطلق على المقيد مع اختلاف الأحكام. قال وإلا، أي لم يختلف حكمهما وإنما اتحد، فإن اتحد سببهما وكان مثبتين كأعتق في الظهار رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا، ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق. إذا اتحد الحكم والسبب وكان مثبتين، يعني كأمرين، أعتق رقبة في الظهار وأعتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل، عفوا هذا مثال افتراضي، كقول أعتق في الظهار رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، فإنه في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد، وذكروا بعضهم إجماعا، لكن فيه خلاف عن بعض الحنفية. ومن أمثلته قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع منين؟ من المفصل الكف من الكوع. هذا الآن الآية مطلقة والحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، والسبب واحد والحكم واحد. طيب، قال حمل مطلق ولو تواترا، يعني ولو كان المطلق متواترا كما في الآية على مقيد ولو آحادا، فالحديث آحاد لأنه لم يثبت أنه يعني روي متواترا وإنما هو آحاد، فيحمل المطلق على المقيد، لأن هذا من باب البيان لا من باب النسخ، حتى تشترط ماذا؟ المساواة بين المطلق والمقيد. ولذلك قال ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق، يعني لا ينظر إلى تقدم ولا تأخر، مثل ما قال ماذا قبل قليل؟ قال إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا، فكذلك إذا ورد مطلق ومقيد عمل بإيش؟ بالمقيد مطلقا، يعني سواء تقدم أو تأخر. وهذا واضح، وفي الحقيقة أن هذا الحمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. لما؟ لأنه فيه تفسير النصوص بعضها ببعض ودفع الاعتراض الوارد عليها وحل الإشكالات التي يمكن أن تقع لبعض الناس، بل حتى حل الإشكالات الواقعة في التطبيق، فإن بعض الناس يلاحظ اللفظ العام ولا ينظر إلى ويش إلى الألفاظ الخاصة، والعكس كذلك، بعض الناس ربما يهمل اللفظ العام في دلالته ويعمل باللفظ الخاص مطلقا، أو ربما قيده بقيود لا تصلح أن تكون مقيدة له. وأحسن ما يعني ممكن أن يعني ينتفع به طالب العلم أن يقرأ مثل كتاب الأوسط بن المنذر، أو في سبل السلام للصنعاني، أو مثلا في كتاب نيل الأوطار للشوكاني، ويتتبع هذه المسائل والصور ويسجلها حتى ينمي الملكة الفقهية عنده. في كتب الفقهاء في الغالب أنها تشتمل على أحكام بأدلة، لكن في كتب الأحاديث وأيضا آيات الأحكام مثل كتاب ابن العربي أو كتاب ابن فرس، وهو مليان في الحقيقة بالتطبيقات العملية على هذه القواعد، فانتفع كثيرا بهذا. أما أنك مجرد تأخذ يعني متن وتكرره دون أن تجمع معه التطبيق العملي، فهو في الحقيقة يعني يكون استذكار فقط للقواعد دون أن يكون لها ثمرة عملية. طيب، الشيخ قال رحمه الله وإياه وإن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد. يقول وإن كان نهيين، يعني المطلق والمقيد، آه من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وفي رواية قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. فهذا نهي. طيب، فهل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ الشيخ يقول: قيد المطلق بمفهوم المقيد. ليش مفهوم المقيد؟ لما قال هنا بمفهوم المقيد؟ لأن حكم نهي، لأن حكم المقيد هنا موافق لحكم المطلق، وإنما يخالفه بإيش؟ بالمفهوم، وإنما يخالفه في ماذا؟ في مفهوم. فإن قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول يفهم من ذلك جواز مسكه في غير حال البول، وقوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه عام في جميع الصور. والحقيقة أن إدخال هذا في باب المطلق والمقيد لا أدري ما وجهه، لأن النهي إذا تسلط على النكرة، وحنا قلنا أن المطلق نكرة كما ذكره بعض العلم، وإن كان بعضهم يقول لا ليس بنكرة وإنما هو يعني يسمونها لا إله إلا الله، يجعلون المطلق النكرة يعني نوع آخر غير المطلق، لكن في الحقيقة المطلق على الصحيح من أقوال العلم هو النكرة في سياق الإثبات، هو النكرة في سياق الإثبات. فإذا تسلط عليها النهي صارت عامة ولا خاصة؟ عامة، عامة. فيكون في الحقيقة في هذه الحالة هو من إيش؟ التخصيص بمفهوم المخالفة، التخصيص بمفهوم المخالفة. لكن من أمثلته يعني تطبيقاته في الحقيقة يعني ثرية، لكن مثلها مثل لو قال لا تضرب طالبا، لا تضرب طالبا، ثم قال لا تضرب طالبا مجتهدا، على كلام المؤلف يقيد بمفهوم، يقيد المطلق بمفهوم النص المقيد، ولهذا قال قيد المطلق بمفهوم المقيد. فالمقيد له مفهوم هنا، وهو أنه يجوز أن تضرب طالبا غير مجتهد مثلا. نعم. قال: وكنهي نفي، مثله بعضهم بقول لا نكاح إلا بولي، ومع قول الإسلام لا نكاح إلا بولي مرشد. فقوله إلا بولي مطلق، وقوله إلا بولي مرشد مقيد. وفي هذا المثال نظر في الحقيقة. لما؟ لأن قوله إلا بولي استثناء من نفي، والاستثناء بعد النفي إثبات، فهذا ليس نفيا، فهذا ليس نفيا. لكن حكم النفي كحكم النهي، نقول أنه في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد بمفهوم المقيد، بمفهوم المقيد، إذا ساغ لنا تسميته مطلق ومقيد، وإلا فتسميته عام وخاص أو لا. قال: وإباحة. نعم، يعني إذا قال أبحت لك هذا الطعام أو كل هذا الطعام، ثم قال كل هذا الطعام البارد، أو إذا قال كل طعاما، أو أبحت لك طعاما، هكذا يكون أبحت لك طعاما ثم قال له أبحت لك طعاما باردا، هذا كذلك يحمل المطلق على مفهوم المقيد، على مفهوم المقيد. وكراهة كذلك، والكراهة هي من جنس النهي، إذا كان لأن الكراهة هي لفظ بلفظ النهي، لكن حملت على الكراهة لدليل اقتضى ذلك. قال: وفي ندب النظر. قوله وفي ندب النظر هذا منقول عن ابن تيمية رحمه الله في المسودة، ولا أدري ما وجه النظر فيه، إلا أن يكون مراده بذلك أن الندب يمكن العمل بكل واحد منهما دون إلزام. ففي هذه الحالة لا يتوجه حمل المطلق على مفهوم إيش؟ المقيد. مثل لو قال مثلا: إذا دخلت المسجد فقدم يمينك. ما أدري والله حقيقة، لا يحضرني مثال يعني يمكن أن يكون يعني مثل له في الحقيقة، ولم يعني يبدو لي قناعة فيه. المؤلف في كتابه بقول النبي بقول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا أمر ولا لا؟ وهو محمول على الندب، وهو مطلق هنا، مطلق لم يقيد بعدلين. طيب، قول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق واستشهدوا ذوي عدل منكم، ومعلوم أن الإشهاد على الرجعة مستحبة ولا لا؟ فهل يحمل الإشهاد على البيع أو المكاتبة أو الدين على العدل؟ هذا هو مطلق ومقيد، مطلق ومقيد، وهو في الندب وليس في ماذا؟ في الوجوب. الشيخ يقول فيه نظر، ما وجه النظر هذا؟ كأنه لأنه في مندوب فلك أنت الخيار، يعني أن تفعل أن تستشهد عدلين أو ألا تستشهد عدلين، ولم يبدو لي فيها في الحقيقة يعني معنى صحيح. قال وإن كان أمرا ونهيا، أي المطلق والمقيد، إن كان أمرا ونهيا يعني أحدهما أمر والآخر نهي، فالمطلق مقيد بضد الصفة. نعم، كما لو يقول أعتق رقبة ثم يقول لا تملك رقبة كافرة، فقوله أعتق رقبة يقيد بضد الصفة، بمعنى أنه يعتق رقبة مؤمنة. قال وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع وإلا تساويا وسقطا. هذه هي الحالة الثانية لإيش؟ اتحاد الحكم، وهو اختلاف السبب. إذا اختلف سببهما، اختلف سبب المطلق والمقيد، وهذا أمثلته كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة الظهار في سورة المجادلة فتحرير رقبة، وقوله في آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم واحد وهو التحرير ولا لا؟ والسبب مختلف، في المجادلة ظهار وفي سورة النساء قتل. طيب، ما الحكم؟ قال حمل المطلق قياسا بجامع، يعني لا بد أن تبدي معنى يصلح أن يكون جامعا ما بين المطلق والمقيد، بحيث تقول مثلا الشارع الحكيم يتشوف إلى اعتاق الرقبة المؤمنة لأن سبب الرق هو الكفر والقتال في الحرب بسبب اختلاف الدين والكفر، فإذا آمنت فإن هذا الإيمان يستدعي إيش؟ الاعتاق، فيتشوف الشارع إلى اعتاقه، يتشوف الشارع إلى اعتاقه، فإذا كان قد قيد الاعتاق في كفارة اليمين في كفارة القتل بالإيمان فهذا لتشوفه لهذا، فيحمل حينئذ الاعتاق في الظهار على هذا. إذا ما يكفي فقط أن تقول هو مطلق ومقيد فتحملهما عليه لغة، لا، وإنما لابد أن يكون هناك معنى تجعله جامعا ما بين المطلق والمقيد. قال أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق، يعني عندنا مطلق واحد وعندنا قيدين متنافيين، مثل قول الله تبارك وتعالى في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين، وفي صيام المتعة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم المتمتع، تفريق ولا غير تفريق؟ تفريق. طيب، وعندنا قول الله تبارك وتعالى في صيام من أفطر في رمضان مسافرا أو مريضا فعدة من أيام أخر، فهذا ماذا؟ مطلق. وعندنا قيدين متنافيين، قيد الأول بالتتابع فالظهار، والقيد الثاني بالتفريق في صيام المتمتع، فما الحكم؟ يقول الشيخ أيضا يحمل بالقياس، بحيث تنظر إلى المطلق أيهما أقرب، هل هو أقرب إلى المقيد بالتتابع أو أقرب إلى المقيد بالتفريق فتحمله عليه. طيب، وهذا هو الذي ذكر ابن قدامة في الروضة حيث قال: فإن وجد ثم قيدين متنافيين حمل على أشبههما. إن لم يمكن ذلك مع اتحاد السبب ولكن لم يمكن حمل المطلق على المقيد، قال الشيخ: تساوي وسقط. حتى لو كان السبب واحد جيد ولكن فيه أكثر من قيد وهما متنافيين تساقطا. يمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقد ورد مطلقا بقوله: إحداهن بالتراب. ورد مقيدا بقيد الأولوية بقوله: ولهن بالتراب. ورد مقيدا بقيد السبع في قوله: والسابع بالتراب. فهنا مطلق وهو إحداهن وقيدان متنافيان، فلا يحمل المطلق على المقيد لعدم المرجح. لكن لو قال قائل: لا، أنا أرجح مثلا الأولى حتى يذهب ما فيها من النجاسة الموجودة ثم يأتي يتتابع عليها الماء، فهذا أولى. أو يقول: لا، هو أول ينظف ثم بعد ذلك يجعل التراب آخر شيء حتى يكون يعني مذهبا لما بقي. على كل حال، إذا وجد مرجح لأحد هذا يعمل بترجيحه، لكن إذا لم يوجد مرجح فإنما يتساقطان ويبقى المطلق على إطلاقه. قال: وأصل كوصف في حمل. كلامنا السابق أيها الإخوة هو في حمل المطلق على المقيد في الصفات. فهل يمكن أن يحمل المطلق على المقيد في الأصل بمعنى أني أنشئ حكم جديد لا صفة معي، ليس صفة وإنما حكم زائد عن الحكم الموجود؟ الشيخ يقول: أصل كوصف في حمل، هكذا قرر أن يكون هو المذهب. لكن المسألة محل خلاف في الحقيقة، ومثالها المشهور أن الله تبارك وتعالى في القتل الخطأ ذكر تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فماذا؟ صيام شهرين متتابعين. في بعدها شيء؟ ها، خلاص ولا لا؟ طيب، وفي الظهار إذا لم يصم شهرين متتابعين شكمه يطعم 60 مسكينا. فهل يقال إذا عاجز القاتل عن إطعام عن الصيام ينتقل إطعام؟ أي هذا مو بوصف ولا لا، وإنما أصل أنشأ حكما جديدا. الشيخ يقول: نعم، يعني إذا وجدنا مثلا الحكم واحد، إذ إن الحكم هنا في هذه الحالة متحد، فيجوز أن أنقل هذا الحكم إلى الحكم إلى المسألة الأخرى التي لم يذكر فيها هذا الحكم. والمسألة في الحقيقة محل نظر، ولذلك الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يحمل إلا في الوصف لا في الأصل. قال: ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة. هذا شرط في حمل المطلق على المقيد، وهو أنه يكون حمل المطلق على المقيد لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ بمعنى أنه يأتي النص مقيد أولا، ثم يأتي النص مطلقا في مكان آخر، والمكانان منفصلان، والفريق الآخر الذي سمع النص المطلق لم يسمع النص المقيد، ها؟ فإنه في هذه الحالة لا يسوغ حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبسه المحرم، قال: يلبس لا يلبس البرانس ولا القميص، إلى أن قال: فإن لم يجد خفا، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما. هذا حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عباس: فليلبس خفين، ولم يذكر ايش القطع. وثبت يقينا ان حديث عبد الله بن عمر كان في المدينه، وحديث عبد الله بن عباس كان يسلم في عرفه، في مكانين مختلفين. ولا شك ان في عرفه كان الجمع كثيرا، والذي حضر هناك لم يحضر هناك، فكيف يحال هؤلاء على المقيد الذي لم يسمعوه؟ فهنا ترتب على حمل المطلق على المقيد تاخير البيان عن وقت الحاجه. وكذلك المرأة التي سألته ماذا أفعل بما أصابها من دم الحيض قال حتيه أو اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولم يقيد ما قال سبعا، فكيف فلا يسوغ أن تقول يقيد هذا بالتسبيع قياسا على ويش أو حمل المطلق على المطلق هنا على المقيد في ماذا في قوله اغسله سبعا في ولوغ الكلب، لا ما يسوغ. لماذا؟ لأنه يلزم من تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن السائل التي سألت لم تعلم بذلك الحديث ولم يكن في بالها في حين السؤال، فحمل المطلق عن المقيد هنا يترتب عليه ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا ليجيب عن الإشكال المجهور على مذهبنا في عدم حمل المطلق على المقيد في حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس، فإنه في الحقيقة محل إشكال كبير وفيه كلام كبير بين الحنابلة من جهة وبين الشافعية والمالكية الذين يرى حمل المطلق على المقيد لأنهم يقولون أنكم خالفتم مذهبكم في هذه الحالة، فالأصل حمل المطلق على المقيد. تكلم ابن تيمية رحمه الله بكلام طويل في هذه المسألة وتعقبه الصنعاني رحمه الله في حاشيته على العدة في حاشيته على شرح ابن دقيق العيد للعمدة، سماها العدة حاشية للإحكام في شرح عمدة الأحكام، تعقب ابن تيمية رحمه الله. والمسألة يعني من المسائل التي ينبغي للطالب أن يهتم بها لأن فيها تطبيق عملي على قضية المطلق والمقيد وشرطه وهل هو ناسخ هنا ومنسوخ ولا هو من باب البيان وحمل المطلق على المقيد. قال فإن استلزمه، يعني إن كان حمل المطلق على المقيد يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة حمل المسمى في إثبات على الكامل السليم لا على إطلاقه في قول. الحقيقة أن العبارة هذه ما لها علاقة بالعبارة السابقة، إنما نقول إذا محل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت الحاجة، فإن ترتب على حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة حمل المطلق على إطلاقه، بقي المطلق على إطلاقه. والمسألة الأخرى وهي أن المطلق إذا جاء أو إذا علق الحكم على اسم هل يترتب أو يتعلق على الكامل السليم من المسميات أو على ما يصدق عليه الاسم، هذه مسألة أخرى، وهي أن الأمر إذا تعلق باسم أو بلفظ مطلق هل يكفي في امتثاله أي صورة وقعت منه أو لا بد أن يكون الكامل الشيء الكامل من الأسماء، مثل إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود، هل يكون المخالفة فقط في أي شيء أو لا بد أن تكون المخالفة الكاملة؟ لأن قوله خالف اليهود والنصارى أمر في سياق الإثبات فيكون مطلقا وليس عاما. طيب خالف اليهود والنصارى أو خالف اليهود فإنهم لا يسبغون، هذه المخالفة الآن هل يكفي فيها المخالفة في بعض الصور؟ يقول على قاعدة الشيخ لا بد أن تفعل الكامل المسميات بمعنى مطلق المخالفة، مطلق المخالفة. كذلك لو قلت لشخص بع سيارتي، بيع سيارتي هذه، فكلمة البيع هذه الآن مطلق ولا لا؟ طيب لو باعها بثمن بخس هل يسوغ لك أن تقول أنا ما أرضى بهذا البيع؟ فيقول لك أنت أمرتني بأمر مطلق والمطلق يكفي فيه بعض صوره أو يكفي فيه وقوع أدنى ما يطلق عليه الاسم، أدنى ما يطلق عليه الاسم يحسن أني امتثلت وأنا الآن امتثلت بعت سيارتك. القاعدة تقول لا، المطلق من الأسماء لا يتعلق بالكامل من المسميات، المطلق إذا تعلق الحكم باسم مطلق فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يفعل الكامل من المسميات. طبعا الكامل على حسب القدرة، فأنت إذا قلت لك بيع سيارتي يعني بيعها البيع الذي لا بخس فيه وإنما بما يبيع به الناس وليس تبيعها بالغبن الفاحش أو بما لا يمكن أن يحصل فيه مبلغ، أن تبيعها على معسر لا يمكن أخذ المال منه. قال والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام لكن على سبيل البدل. هذه آخر مسألة وهي تفيد أن المطلق ظاهر في الدلالة على الماهية وليس نصا. فقوله أعتق رقبة ليس نصا في تناول الكافرة والمؤمنة، لا هو ظاهر، بمعنى أنه يحتمل أن يكون مراده المؤمنة فقط وليس نصا في تناولها. لكن يقول على سبيل البدل، أي أن الفرق بين المطلق والعام أن العام يتناول الذوات، شموله للذوات، فإذا قال أكرم الطلاب فمعنى ذلك أنه يتناول كل طالب، وأما إذا قال أكرم طالبا فهو يصدق على فرد واحد لكنه مطلق في الصفات، أي هذا الطالب في المرحلة المتقدمة أو المتأخرة، هذا الطالب هو مجتهد أو غير مجتهد، مطلق. فالمطلق يشمل الصفات فقط ما يتناول الذوات، فليس تناوله لجميع الذوات لأنه أصلا ذات واحدة، فكيف يتناول جميع الذوات؟ فهو إطلاقه شموله في الصفات، وأما العام فيشموله في الذوات. هذه آخر مسألة متعلقة بباب المطلق والمقيد والعام والخاص، وسيبدأ المؤلف رحمه الله وإياه بالكلام على باب المجمل، وإن شاء الله يكون هذا أول درس لنا في بداية الفصل القادم، لأن هذا هو آخر درس في هذا الفصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقانا، وقواتنا كذلك إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على محمد وآله.